موضوع الدرس في ذكر النعم التي أنعم الله تعالى على موسى عليه السلام في سورة طه تفسير الجلالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ للتعليل أوحينا إلى أمك مناما أو إلهاما ما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد. ما يوحى في أمرك ويبدل منه أن اقذفيه ألقيه في التابوت فاقذفيه بالتابوت في اليم بحر النيل فليلقه اليم بالساحل أي شاطئه، والأمر بمعنى الخبر يأخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. وألقيت بعد أن أخذك وألقيت عليك محبة مني تحب من الناس فأحبك فرعون وكل من رآك ولتصنع على عيني رب على رعايتي وحفظي لك. إذ للتعليل تمشي أختك مريم لتتعرف خبرك وقد أحضروا مرازي وأنت لا تقبل صدي واحدة منها فتقول هل أدلكم على من يكفله فأجيبت فجاءت بأمه قبل صديها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن إنئذ وقتلت نفسا والقبطي مصر فاختممت لقتله من جهة فرعون فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولقد مننا عليك مرة أخرى. كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة دعوة موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى وإجابة الدعوة من الله سبحانه: لقد أُعطيت سؤلك يا موسى، لقد أُعطيت سؤلك يعني مسؤولك، سؤل فعل بمعنى جاء بمعنى مسؤول، كما أكل بمعنى مأكول، خبز بمعنى مخبوز. لقد أُعطيت سؤلك يعني مسؤولك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. قال علماء رحمهم الله تعالى: كلام مستأنف لماذا؟ لتقرير ما قبله وتسلية لقلب موسى عليه السلام وزيادة توطين وتمانينة لموسى عليه السلام، كي لما إن الله أنعم عليك نعم نعم ومن عليك منن منن كثيرة من صغرك إلى هذا من غير دعائك ما دعوت وما طلبت ولكن الله أنعم عليك إنعامات إنعامات إنعامات وبعد طلبك الإجابة على طريق أولى وأعرى برحمة من الله تبارك وتعالى. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كجاء هذه الجملة والكلام كلام مستأنف ولكن لماذا للتكرير لإثبات ما قبله لأنه سأل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إلى آخره. قال لقد أوتيت سؤالك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى يكون طمأنينة لقلبه وتوطينا لنفسه وتكريرا لما قبله كأن الله تعالى من عليك منن يعني أنعمنا عليك إنعاما من غير ما سألت والآن سألت وبعد سؤالك على طريق أولى وأهرى. وبهذا قال ولقد مننا عليك مرة أخرى. وأيضا إفهم كلام مؤكد كلام مؤكد بواو القسميه ولام ابتدائيه وقد حرف تاكيد ومننا نسوى الى الله سبحانه وبذلك ولقد مننا وعلى للاستعلاء وكاف للخطاب ولقد مننا عليك يعني نعم الله مستعلية عليك لما لأن على بمعنى استعلاء كما يقال زيد على السقف يا فلان على ملكه يا على بيته على أي شيء فبذلك على للاستعلاء كما إلى للانتهاء لما لأن نعم الله مستعلية على موسى عليه السلام ومتوالية على موسى عليه السلام من حين يعني ولادته إلى آخر عمره. إن الله تبارك وتعالى أنعم عليه إنعاما وإن الله تبارك وتعالى من عليه منن وهذا تفضل وإحسان ورحمة من الله تبارك وتعالى. وبهذا قال ولقد مننا عليك مرة أخرى. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كهنا جاء ولقد مننا عليك مرة أخرى ليس مراد أخرى معنى يعني أولى أو أخرى لما لأن ليس هذا أخرى معنى بعده وإلا هذه النعم الذي جاء في هذه الآيات هذا قبل هذه المكالمة قبل كلام الله تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام هذه النعم يعني من منذ ولادة موسى عليه السلام فبذلك يعني قبل هذه القصة وهذه المناجات وهذه الكلام مع الله تبارك وتعالى بعدما رجع من مدين إلى مصر ما آله حتى قال لآلهم كسوا إني آنست نارا إلى آخره كما قرانا. فبذلك الآن أخرى ليس مراد أخرى بمعنى يعني أولى بمعنى مقدم مؤخر لا أخرى معنى يعني غير يعني سوى هذه النعم الذي أنعم الله عليك الآن كأن الله شرفك بالكلام وكلمك بغير واسطة من الملائكة وإن الله تبارك وتعالى اصطفاه للرسالة واختاره للرسالة والنبوة وإن الله تبارك وتعالى آتاه من المعجزات الآيات البينات تأييدا لرسالته ودعوته الأسى واليد البيضاء وإن الله تبارك وتعالى سمع دعوته شرع صدره ويسر عليه أمره وإن الله أيد أدره بأخيه هارون موسى عليه السلام وأشركه في أمره. فبذلك ليس هنا مراد تقديم تأخير لما لإلنا أخرى يعني فإلا هذه النعم قبل هذه النعم ولكن المراد أخرى يعني غير هذه النعم الذي أنعمنا الله عليك إن الله تبارك وتعالى أنعم عليك. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى أعيانا أخرى بمعنى غيرا أعيانا أخرى ليس في مقابلة أولى وإلا لا شك في ذلك أولى أخرى كما جاء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فبذلك فيها إشارة كأن ياتي زمان فيها تبرج أخرى ولكن ها هنا أخرى ليس في مقابلة أولى لما لأن هذا أخرى في الحقيقة مقدم على هذه النعم. فبذلك المراد يعني منة ونعما غير هذه النعم وغير هذه المنن وغير هذه التفضل قبل ذلك. ولقد مننا عليك مرة أخرى. بس. وأيضا افهمك إن الله تعالى هنا ذكر منن ونعم نعم ما شاء الله تقريبا ثمانية نعم على موسى عليه السلام من أوله إلى آخره. ثم جئت على قدر يا موسى فبذلك ثمانية ولكن جاء مرة. فبهذا قال الله تبارك وتعالى هنا ولقد مننا عليك مرة أخرى. مرة أخرى وها هنا فيها من ما شاء الله من غير سؤال تقريبا ثمانية. الأول إذا أوحينا، الثاني وألقيت عليك محبة مني، الثالث فلتصنع على عيني، فجاء فرجعناك إلى أمك ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفطرناك فطونا إلى آخره. فلبست إلى قولي واستنعتك لنفسي ثمانية من. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ليس المراد هنا مرة بمعنى مرة واحدة، هذا استعماله للتقليل والتكسير كما جاء مثلا في آية أخرى ثم ارجئ البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو واسي. ليس مراد بكر كرتين مرتين فقط، وانا كرات مرات ينقلب إليك البصر خاسيا وهو واسي. ثم ارجئ البصر كرتين يعني مرات وكرات كثيرة ينقلب إليك البصر خاسيا وهو واسي. فبهذا قال العلماء ليس المراد هنا مرة يعني واحدة، أحيانا استعماله مرة ولكن ليس للتقليل وليس للتقصير، بل فيها ما شاء الله إظهارا نعم من الله تبارك وتعالى نعما متعددة ونعما كثيرة. قال تبارك وتعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك. إذ هنا للتعليل كما إذا تكون للظرفية أو إذا تكون استعماله للشرطية، هكذا إذ تكون للتعليل يعني لمننا أي لأننا قد أوحينا إلى أمك. وإذ أوحينا هذا تعليل، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ما يوحى هنا جاء من غير إظهار لما قال علماء رحمهم الله تعالى للتعظيم للأزمة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى كما جاء فخشيهم من اليم ما غشيهم. فبهذا جاء هنا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أيضا فهم قال علماء رحمهم الله تعالى الوحي هنا جاء إذ أوحينا إلى أمك. المراد من الوحي ها هنا ليس وحي الشريعة أو وحي النبوة، لمن أن هذا بالاتفاق يعني ما أرسل الله تبارك وتعالى من النساء نبي، هذا بالاتفاق لمن أن جاء تصريح ما أرسلنا قبلك إلا رجالا. وإن الله تبارك وتعالى بدأ نبوة الشريعة من نوح عليه السلام، أما مطلقا النبوة آدم عليه السلام، وانت النبوة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ابتداؤه من الرجال وانتهاؤه على الرجال. فبهذا الذين ذكر بعض العلماء يمكن إن الله أرسل نبية من النساء ولكن ما ذكر اسمه في كتاب الله تعالى، أو ذهب بعضهم بأن مريم عليه السلام أنها صديقة وأنها نبية، ولكن هذا قول شاذ لا حقيقة له. لما لأن جمهور الأئمة وجمهور السلف على ذلك أن الله ما أرسل النبي من النساء، حتى كما قال بعض الأئمة رحمه الله تعالى المرأة لا يصلح للإمامة والقضاء فكيف يصلح للنبوة. يعني المرأة لا تكون إمام في المسجد، لا تكون للإمامة، لا يصلح للإمامة ولا للقضاء، ہاں الا فی بعض قول الفقہاء کہ تکون قاضیا علی النساء، هذا امر آخر، یعنی اما مطلقا القضاء لا یسلم، مطلقا الامامت لا یسلم، حتی عند بعض الائمه رحمهم الله تعالی انها لا یکون لها تزویج علی نفسها، فبذلك قالوا كيف يسلم للنبوه، وايضا النبوه والرساله لها يعني فرائض الدعوه الى الله سبحانه ولها ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه والخطاب واللقاء مع الاعداء والمكالمات والمناظرات والادله والبراهين، وهذا لا يليق بالنساء، كيف انها يخاطب بالرجال الاجانب، كيف انها تدعو اليهم، وايضا كيف انها تقابلهم، وكيف تكون اعماله اسوه لهم، لما لانها امراه. فبذلك هذا بالاتفاق ان مريم عليه السلام ايضا ما كانت نبيا، ما كانت نبيه، بل ان الله تبارك وتعالى وصفها بصفه الصديقيه، لا شك في ذلك، صفه الصديقيه لها مكانه عظيمه، ولكن ليس هذا دليل كل صديق يكون نبي، هذا لا شك في ذلك، كل نبي يكون صديق، اما كل صديق يكون نبي ليس هذا قاعده. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن مريم عليه السلام او ان ام موسى عليه السلام ما كانت من الانبياء، ما كانت من الرسل، بل هذا وحي، يقال وحي اما وحي لغوي واما وحي اصطلاحي، قالوا الوحي الاصطلاحي بمعنى وحي النبوة ووحي وحي الرسالة، اما وحي اللغة بمعنى يعني كما جاء بمعنى اللغوي الكلام على طريق الخفية ما يفهم المخاطب فقط، اما غيره فلا يسمع. فبذلك قال العلماء هذا وحي باعتبار وحي لغوي، او وحي بمعنى الهام، او وحي بمعنى الهام يعني القاء في القلب حتى يتمكن القلب على ذلك من الله تبارك وتعالى. اما وحي التشريع قالوا كما قال بعض العلماء وحي التشريع ووحي غير التشريع، قالوا اما مطلقا الوحي غير التشريع لا يختص بالمرأة، حتى قال تعالى واوحى ربك الى النحل، قال رب تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل، فإذا كما جاء فإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي إلى آخر الآيات، فهذا الوحي قالوا ليس مختص بأحد، فهذا الوحي يعني وحي غير تشريع، فهذا الوحي وحي بمعنى اللغة بمعنى الإلهام، قالوا باكن أما وحي الرسالة والنبوة فانتهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لأن لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته، حتى كما جاء أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتا اليوم انقطع عنا الوحي، لما لأن وإلا جبريل ينظر في ليلة القدر ولكن لا ينظر بالوحي، لأن نزول جبريل عليه السلام كما جاء إنا أنزلناه في ليلة القدر الآخر، نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ونزول الملائكة ونزول جبريل عليه السلام في الدنيا، ولكن ليس بالوحي، لما لأن الله تبارك وتعالى ختم النبوة والرسالة على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه أجمعين. فبهذا قال العلماء ليس وحي هنا مراد وحي النبوة، إذ أوحينا إلى أمك، أما أم موسى عليه السلام ما جاء تسري اسم موسى عليه السلام في كتاب الله، وما ثبت بالأحاديث الصحيحة إلا عن الكتب الإسرائيلية الروايات المتقدمة، كتب بعضهم كأن اسمها يوحانز، وأما بعض يعني الجهلة يعتقدون عجيب اعتقاد، ويكتبون اسم أم موسى عليه السلام ويجعلون تعويذات وأوراد وأشياء، ويعتقدون من عرف اسم أم موسى عليه السلام يحصل له الجلب والتسخير، تسخير الأموال وتسخير الناس، وهذا مجرد جهل الذي لا حقيقة له، لا عن كتاب الله تبارك وتعالى ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أقوال كما يقول الكهنة وكما يقول العرافون وكما يقول المنجمون وأصحاب التلسمات وأصحاب ما يتعلقون بعلوم الفلكيات وغيرها، ولكن لا حجة في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذكر بعض العلماء اسم يوهانز وغير ذلك من الأسماء، فحتى ذكر بعض أسماء آخر كثيرة. أما سنة الله في كتابه أنه لا يذكر إلا ما يحتاج إليه العباد، لمن أن المقصود من القرآن العبر، مقصود من القرآن الهداية، مقصود من القرآن الموئدة، ليس أنه كتاب أحساب ولا كتاب أنصاب ولا كتاب الكسس والجغرافية والتاريخ وغيرها، بل أنها كتاب هداية وأنها كتاب موئدة وأنها كتاب عبرة. وبذلك ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام وما لقي موسى عليه السلام وما لقي من الفتن وما لقي من الابتلاءات وما لقي من الاختبارات وما أنعم الله عليه من المنن. فبذلك لأن مقصود من هذه القصة الإبرة وأيضا تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة أيضا رد على اليهود الذين ينتمون أنفسهم إلى موسى عليه السلام وهم يخالفون شريعة موسى عليه الصلاة والتسليم. وبذلك ذكر الله تبارك وتعالى إذ أوحينا إلى أمك، أما اسم أمها فالله أعلم بحقيقتها، إذ أوحينا لأن فانظر من أول الكتاب إلى آخره. قال تبارك وتعالى مثل قصة أصحاب الكهف قصة عظيمة، قصة ما شاء الله ما فيها من العبر، ما فيها من الحكم، ما فيها من المواعظ، ما فيها من المسائل. ولكن قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، بس أما أسماء الفتية لا يعلمها إلا الله سبحانه. أما الذين ذكروا قصه تمليخا ومكسل مينا ويهوذا وكذا، هذا كلها من الروايات الإسرائيلية، إما نقلا عن كعب الأحبار أو نقلا عن وهب بن منبه وغير ذلك. وجعلوا أيضا ما شاء الله أسماء أصحاب الكهف أيضا لها عجائب وغرائب، حتى جعلوا منها تلصمات وجعلوا منها تعويذات وجعلوا منها أشياء واعتقدوا فيها اعتقادات عجيبة، كمن حفظ هذه الأسماء له كذا وكذا. طيب إذا لم ما ذكروا من حفظ أسماء الأنبياء والمرسلين، ولكن الذي حفظ أسماء أصحاب الكهف له مدارج عالية وفضيلة رفية ومنقبة عظيمة. وقالوا إذا كان واحد إنسان إذا دخل فيه الجن فاكتبوا أسماء أصحاب الكهف فجعلوا أمام عينيه يخرج الجن فورا، يعني لا يخرج بالقرآن ولا يخرج بأسماء الله الحسنى ولا يخرج بأسماء الأنبياء، يخرج بأسماء أصحاب الكهف. وبذلك هذا بس شيء عجائب، وللناس فيما يعشقون مذاهب ولهم طرق، وكل واحد ما شاء الله ناس موجود، حتى فائد نعوذ بالله يعبد الشمس الناس موجود معه، الذين يعبدون البقر الناس ما شاء الله ما هم أيضا بالمئات الألوف، ليس واحد اثنين ثلاثة أربعة، بمئات الألوف، يعني هم يأتون بالعشيش للبقرة، البقرة محتاج إليهم ولكن يدعون منهم، هم يأتون بالماء إليها، وهم أنهم يرون بأعينهم أنها تذبح وأنها تؤكل لحمها وتستعمل جلدها في المدس، ولكن نعوذ بالله يتقربون بها ويتبصرون بها ويجلون بها ويسألون منها. وأيضا كثير من الناس يعبدون البحر، وكثير من الناس يعبدون الكواكب ويعتقدون أن هذه الكواكب لها تأثيرات في تدبير الأفلاك كلها، هذا النفع والضرر والفرع والغم والحب كلها قالوا هذا من الكواكب. فبذلك يجعلون حسابات، إذا كان اسمك كذا واسم أمك كذا وإذا وافق بالبرج كذا وإذا وافق بالكوكب الفلاني وتكون كذا، وكل هذا جهل وهذا فساد وهذا تكهن والكهانة والعرافة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأي تشديد بعد هذا وأي شيء أشد بعد هذا فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل لما، لأن الله الذي أنزل عليه القرآن جاء التصريح كعالم الغيب من هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وأيضا جاء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فبذلك لما أنه أتى عرافا أو أتى أنه كائنا أو أتى هؤلاء المنجمين وأنه صدقهم بقولهم صدقهم بقولهم قال صادق في قوله ولا نتى في كثير من بلدان المسلمين يجعلون القروض والقروض كل واحد كرت يعني مكتوب عليه أشياء مختلفة ويجعلون القروض هكذا في الصف يعني كرت كرت كرت كرت بعده ويجعلون من الطيور شيئا في الطيور في القفص فإذا جاء واحد سلم عليهم ريالات أنهم يفتحون أبواب القفص ويخرج من الطائر ويجي طائر وأنه ينكر على هذا وينكر على هذا ويخرج فإذا خرج قال هذا قضاء والقدر مكتوب يعني. يعني الطائر يعلم أهواله وهو الجاهل الإنسان الذي جالس لا يعلم شيئا وفي ذلك أي جاهل أشد من هذا. وأيضا أنهم يعتقدون في الأعداد إذا كان عدد السيارة مثلا كذا قالوا ها لا يأتي صدم ولا يأتي حدث حادث لما قالوا ها عدد اسمك واسم أمك إذا وافق أعدادها مع أعداد سيارتي قال خلاص الآن ما في حادث ما في صدم ما في شيء نعوذ بالله. يعني عدد تكون مانعا للصدم وعدد تكون نافعا له وعدد تكون ضارا له حتى كما بعضهم يعتقدون بعدد 19 أنهم قالوا جميل فبذلك حتى إذا لهم مصانع إذا لهم أشياء يجعلون سعر البزاعة 20 ريال و 19 هليلة أو 10 ريال و 19 لما لأسف معتقدهم إذا جاء عدد هذا في البزاعة تكون البركة تكون الرب لا تكون الخسارة فيها وهذا أيضا جهل وكفر بقضاء الله تبارك وتعالى وبقدر الله تبارك وتعالى كل شيء تحت قضائه وتحت قدره كما قال الله تعالى كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المؤمنون لا يتوكلون إلا على الله ولا يسألون إلا منه ولا يلتجئون إلا إليه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل من الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ما يوحى يعني تعظيما لشأن الوحي كما جاء فغشيهم من اليم ما غشيهم. أما قصة موسى عليه السلام ما شاء الله قصة عظيمة معروفة مشهورة حتى في يقال حديث الفتون الذي أخرجه إمام النسائي رحمه الله تعالى في بعض الروايات مرفوعا وفي بعضها موقوفا. فإمام النسائي ما شاء الله له باع طويل في علم الحديث وهكذا نقله ابن كثير رحمه الله تعالى وقال صدق ذلك عندي يعني أيضا أيده بأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك وذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفتناك فتونا ما المراد من هذا الفتون فقال يأتيني غدا سأحدث عليك لأنها حديث طويل. حتى ذهب إليه سعيد بن جبير قال بعدما صليت الصبح ذهبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأنه بدأ ما شاء الله من أول قصة موسى عليه السلام إلى آخر قصة موسى عليه السلام ولا شك في ذلك معظمها وأصلها موجود في كتاب الله تبارك وتعالى موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذف فيه في التابوت إلى آخر الآيات. كما ذكر جاء في ذكره في الحديث أيضا أن فرعون أنه رأى رؤيا يعني ذهاب ملكه وذهاب شوكته على ولد من ولد بنو إسرائيل فذكر رؤيته على من حوله من الوزراء ومن علمائه ومن معه فقالوا إذا هذا الرؤيا قال رأيت رؤيا وإني خائف على ذلك يدعي الألوهية ويخاف على ملك يقول أنا ربكم الأعلى وأنه خائف على ذبال ملكي هذا هو الجاهل. لما لأن الجاهل ما عنده حجة ولا دليل ومن يدعو على الله إلى آخر لا برهان له لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبذلك أنه تشاور معهم الآن ماذا أصنع؟ قالوا اسمع، أنت تأمر بقتل بنو إسرائيل، كلما يولد عندهم مولود يقتل، قتلون أبناءهم ويستحيون النساء، فأمر بقتله ففشل قتل فيه قتلوا. ثم تفكر ذاتي يومين فقال إذا قتلنا كذا قتلنا كذا من بنو إسرائيل فمن يخدمنا؟ لما؟ لأن إذا كان كل مولود الذي يولد يقتل، وأما الذين بدروا في سن الشيخوخة أيضا أنهم يصيروا لا يستطيعون خدمتنا وأعمال الشاقة، فمن يؤدى هذه الأعمال الشاقة؟ فبذلك تشاور مرة أخرى مع وزرائه فقالوا نحن نشير عليك أن تترك سنة واحد وتقتل سنة آخر، تترك سنة واحد تقتل سنة آخر. لما؟ لأن يبقى مثلا الذي يولد في هذه السنة لا يقتل، فعددهم قليل، لا يكون خطرا عليك ولا خطرا على ملكك ولا ذوال ملكك. وأما تكون سببا لخدمة الكبت وخدمتنا وخدمة الرؤساء والأغنياء، فقبل منهم المشورة فأمر بترك السنة وقتل السنة إذا كانوا ذكورا، أما إناثا فيتركون. فهذه من قدرة الله.